المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. في بداية لقائنا نرحب بالشيخ صالح، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. أهلا بكم المستمعين، حياكم الله. شيخ صالح، اجتمع لي في هذه الحلقة ثلاث رسائل أصحابها يسألون عن الركن الثاني من أركان الإسلام، يسألون عن الصلاة، عن تاركها أو عن تارك بعض الفروض. فأولهم أخونا صاد عين من خليص يقول: أبي رجل أمي لا يجيد القراءة والكتابة ولا يصلي إلا الفجر والمغرب وبعض الأوقات الأخرى إذا وجد جماعة في البيت، فما حكم تركه للصلاة في هذه الحالة؟ أرجو أن تقدموا لي النصح والإرشاد من خلال هذا البرنامج، وجزاكم الله خيرا. أما الرسالة الثانية فهي رسالة إحدى الأخوات المستمعات من الإقليم الأوسط في السودان، تقول: بنت الإسلام، أختنا أيضا تشكو من وضع والدها، إلا أنه أكثر شرا من صاحب السؤال الأول أو من والد السائل الأول، إذ تقول إنه لا يقوم بأي ركن من أركان الإسلام وهو يسب الدين، وتفصل تفاصيل أخرى. أما رسالة وصلت من الأردن وباعثها أخونا عدنان أبو عبد الله فيقول: أتابع الأجوبة التي يرد بها أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة السائلين، ومن ضمن هذه الأجوبة الحكم على تارك الصلاة بأنه كافر سواء كان جاحدا أم متهاونا ومتكاسلا فيها، فالحكم فيها واحد. وسؤالي هو: مع عدم تقليلي من قيمة الصلاة وفرضيتها وأهميتها، إن هذا المتهاون والمتكاسل في أداء هذه الفريضة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، فهل يبقى الحكم بكونه كافرا لاصقا به أم لا؟ أرجو توضيح هذه القضية. والسؤال الثاني ألا وهو: ما الفائدة التي نجنيها من تكفير من تهاون وتكاسل في أداء هذه الفريضة، خاصة إذا علمنا أن كثيرا من أبناء الدول الإسلامية، هكذا يقول شيخ صالح، إذا علمنا أن كثيرا من أبناء الدول الإسلامية لا يقيمون هذه الفريضة، أفيدونا عن ذلك وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد سيد ولد آدم، عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم الصلاة إلى يوم الدين، وبعد، فلا شك أن أمر الصلاة أمر عظيم، وأن مكانها من الإسلام بالمكان الأرفع، وأن منزلتها من الدين لا تسميها منزلة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهي عمود الإسلام، وأي بيت هدم عموده فقد هوى. ولذلك قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فمن هذا نعلم من قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أن من لم يصلي لا دين له، لأن آخر ما يفقده المرء من دينه الصلاة. فإذا فقدها والرسول قال إنها آخر علمنا أنه لا دين له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني أن ما يتعلق بضمائرهم وما يتعلق بالأعمال التي لا تكون معلنة ظاهرة أمرها يحاسب عليه الله جل وعلا. وجاءت الصلاة في آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم، إذا كان في معرض الثناء وإذا بها يثنى على الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وإذا جاء بالنهي وإذا ينهاهم أن يفرطوا فيها، وإذا جاء بالأمر وإذا يأمرهم بالمحافظة على الصلاة، وإذا جاء بالإقامة وإذا يأمرهم بإقامة الصلاة وهو إتقانها وأداؤها على الوجه الأتم. من هذا الموجز أو من هذا الكلام الموجز يتضح أن الصلاة هي أهم العبادات الظاهرة في الإسلام. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في حديثين صحيحين عن من ترك الصلاة أو فاتته وعن من تركها عمدا. قال في من فاتته فواتا، يعني تكاسل حتى خرج وقتها، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فلو تصورنا إنسانا ذا مال كثير جدا وله أهل وعشيرة هو فيهم في عزة ومنعة، ثم أتاهم أمر الله ليلا أو نهارا فأصبح لا أهل له ولا ولد، أي حسرة يشعر بها هذا الشخص، وأي رثاء يحمله الناس له في نفوسهم من عظم النكبة وحوادث الدهر أنواع منوعة. فلو أنه حصل زلزال في قريته أو بلدته أو حيه الذي يسكن فيه فاختفت أسرته في جوف الأرض ومعها ماله وقد نجا برأسه، أي خسارة يشعر بها وأي نكبة حلت به. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، هذا الذي تفوته يعني ينشغل عنها بأمور دنيا أو يتجاهل وينشغل، وليس في النوم تفريط كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يترك هذا انشغالا لا متعمدا لتركها قصدا. أما قاصدها فقد جاء أيضا في الحديث الصحيح أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، لو عاش 70 سنة مصليا صائما متصدقا باذنا كافا شره، ثم استحوذ عليه الشيطان فتعمد ترك الصلاة، تركها عمدا قصدا، هذا حبط العمل كله، حكمه حكم المشرك الذين قال الله في حقهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله لسيد الخلق محمد: لئن أشركت ليحبطن عملك. فتعمد ترك الصلاة ولو لوقت واحد حتى يخرج وقتها وهو على هذه النية محبط لجميع الأعمال السالفة. وإحباط العمل لا يكون مع الإيمان، إحباط العمل كله لا يكون مع الإيمان وإنما يكون مع الكفر. أما الإيمان فإنه يبقى معه العمل الصالح ويتحمل المؤمن ما ارتكبه من الأعمال السيئة. يكون حكمه حكم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه. لهذا نعلم من أسئلة السائلين الثلاثة أن من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها قد كفر في هذه الفترة، فإن تاب ورجع قبل الله رجوعه، وهو أكرم الأكرمين، وهو الذي يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالإسراف أعظمه الشرك بالله، ويأتي بعد الشرك بالله ترك الصلاة وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك من الكبائر الموبقة. فنصيحتي للمستمعين من سئل عنهم ومن غيرهم أن يراجعوا أنفسهم، وأن يتصوروا نقلتهم، وأن يفكروا في رحلتهم ومنازلهم التي يقبلون عليها، وأن يعمروها. وأفضل ما تعمر به تلك المنازل المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وأداؤها ابتغاء وجه الله. ومن أدى الصلاة صادقا أمرته بالمعروف ونهته عن المنكر، وصارت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. فالذي لا يصلي يتكاسل تكاسلا وهو يرى أنها واجبة، ولا يكون في نيتها أن يدعها، وإنما يتثاقل، هذا خسر خسارة عظيمة لا يقدر قدرها. وهذا في أمل أن يتوب الله عليه ويعيده إلى الصراط السوي. وأما الذي يتركها متعمدا تركها، يرى أن لا يؤديها، هذا ما دام على هذه النية فهو كافر. والذي اختلف العلماء فيه من يتركها لا يعتقد وهو يعتقد وجوبها، وإنما يتركها متكاسلا، هذا هو الذي اختلف العلماء فيه. منهم من قال يقتل حدا، ومنهم من قال يقتل ردة، ومنهم من قال يحبس حتى يتوب فيصلي. وأصح أقوالهم في ذلك هو أن يؤمر بالصلاة، فإن أداها وإلا ضربت عنقه، كما جاء في ذلك الخبر عن عمر رضي الله عنه حينما جاءه وفد من أحد أقطار الإسلامية قال له: هل من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل بدل دينه فضرب عنقه. قال: لو كنت هنالك لأوثقته وعرضت عليه الإسلام أو كلمة نحوها ثلاثة أيام، فإن فاء وإلا ضربت عنقه، أو كما قال رضي الله عنه. فهذه هي جملة من أحكام الصلاة، من أحكام تارك الصلاة، من تعمد تركها ومن تكاسل عنها. والصحيح من كلام أهل العلم أن الذي يتساهل بالصلاة وهو يرى وجوبها وهو يريد أن يؤديها ولكن يتكاسل، أنه لا يقال أنه كافر خارج من الإسلام، لكن تطبق عليه أحكام تارك الصلاة من حيث الإلزام بها. فإن أذى علمنا أنه لم يكن متكاسلا، وإنما كان قاصدا أن لا يصليها، لأن الإنسان إذا أمر بالصلاة فلم يفعل وقال إنه متكاسل ويعتقد وجوبها، لو صدق في هذا الاعتقاد لأداها عندما يؤمر. وإنما الذي يتكاسل هو الذي إذا ذكر قام فصلى، وإذا قيل له صل استحيا وقام يصلي، وإذا وجد أعوانا قام وصلى، وإذا انفرد تكاسل ولها. وهذا هو أكثر الناس الذين يتساهلون بهذه السيرة. ما حل بالأمة الإسلامية من المصائب والنكبات والبلاوي والملمات والاختلاف في الأهواء والاتجاه الذي حل بسبب التفريط في دين الله. وأعظم دين الله الممارس هذه الصلوات الخمس، لأن من تساهل بها ظل عن السنة، ومن ظل عن السنة ضاع في المهالك والمهامة. ونصيحتي لهؤلاء الثلاثة السائلين ولمن هم على شاكلتهم وما أكثرهم، أن يكونوا أهل رفق وإحسان بمن يتصلون به، وأن يلاطفوهم وأن لا يملوا ولو كان أقاربهم على حافة الموت، حافة الانتقال من الدنيا، فيحاولوا يذكروهم ويعرضوا عليهم الندم ويذكروهم بمصارع الهالكين. فكم من خارج من منزله والمنية في طريقه رفت، وكم وكم، فالنقلات من الدنيا لا حصر لها، لأن الدنيا كلها بمن فيها إنما هي مؤقتة وليست دائمة، فسكانها سكان عابرون، والمنازل منازل مستعارة، والحياة كلها أثواب ملبوسة، إما أن تثمل وإما أن تخلع في وقت جدتها. والموفق من خاف ربه ونهى النفس عن الهوى. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، وأن يرزقهم المحافظة على هذه الصلاة العظيمة، وأن يؤدوها في مساجدها التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأن يصلح شباب المسلمين من بنين وبنات، وكهولهم من رجال ونساء، وشيبهم من رجال ونساء، وأن يجعل جميع متعاونين على البر والتقوى، متناهين عن الإثم والعدوان، وأن يظل أمتنا بظل الأمن والأمان والطاعة والتقوى، وأن يكبت أعداءنا في كل مكان، وأن ينصر من بنصره نصر للإسلام والمسلمين، وأن يذل من بإذلاله عز للإسلام والمسلمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح، كما تفضلتم جزاكم الله خيرا، بينتم الفضل العظيم للصلاة والعقوبة الكبرى والخسارة العظمى لذلك الذي يتركها أو يترك بعضا منها. والواقع أن الأمر جد خطير، والمسلم قد يبتلى بزملاء يرى أنهم لا يصلون، بل وقد يبتلى برؤساء، قد يبتلى بأحد البنين أو بإحدى البنات، قد يبتلى أيضا بالزوجة أو بالأنساب، وهكذا وهكذا. لا بد للشيخ صالح من توجيه حول هذا الموضوع. توجيهي في مثل هذه الأحوال وما أكثرها، أن يستعمل الإنسان الحكمة في كل أموره، فقد أمر الله أكمل الخلق بيانا وأصدقهم لهجة وأقربهم من ربه وأوفاهم ذمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن يدعو إلى الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ما كان يدعو رجال، أنا ومن اتبعني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والإنسان راع في هذه الحياة، إذا كانت المفرطة الزوجة حملها بالرفق أولا ثم بالشدة تاليا، فإن أصرت على ترك الصلاة فارقها وسحب أولادها منها، لأنه لا يصح أن تكون مفرطة في دين الله حاضنة لأبناء المسلمين. لكن قبل الإقدام على ذلك يستعمل معها الوسائل ولا يتركها تدع فرضا من الفرائض، ولو أحوج الأمر إلى أن يمسها بشيء من الشدة، وإن كان ابنا أو ابنة عاملهما بنفس المعاملة وكف عنهما نفقته وقتر عليهما إذا أبيا، فإذا أصر على الترك استعمل معهم وسائل الشدة، لأنه راعي ولأنه مسؤول عن هذه الرعية، والذي يسأله لا يجامل، وإنما هو الحكم الحق جل وعلا، ولا تغيب عليه الغائبة. وإذا كان الذي يفرط صديقا حاول معه، فإن أصر على تفريطه نبض صحبته نبذ النواه، لأنه لا يحل للمسلم أن يصادق مختارا من يحاد الله ورسوله. فإذا كان زميل عمل نصحه برفق وبخلوة يتجنب نصحه علانية أمام الناس حتى لا يستوحش من النصيحة ولئلا يشمئز من سماع الحق، ويذكر له محاسنه التي ترفعه في أعين أصدقائه وزملائه، ويذكر هذا العيب الذي لو تركه لكان من الناس المثاليين، لأن الآمر بالمعروف الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي أن يكون على أكمل حالات الدعوة والبيان بحسب الاستطاعة. وإذا كان رئيسا فليعامله أيضا بالرفق، أن يعرض عليه التمسك بدين الله، وإذا أبى هذا وذاك وأيس من استجابتهم فليبلغ عنهم، لكن لا تبليغ الشامتين وإنما تبليغ المشفقين الراغبين في صلاحهم واستقامتهم، ولا يخبر عنهم بالتعنيف والاشمئزاز منهم، وإنما يخبر عنهم إخبار المشفق الخائف عليهم وعلى عملهم، لأن من يتولى عملا وهو يخون الله فهو أحرى أن يخون عباد الله، ولعل في ذلك تقويما لهم. وعلى زوجات أمثال هؤلاء الذين يفرطون في الصلاة أن يتقين الله فيهم، وأن يأمرهم بالصلاة، وأن يحفظونهم عليها، وأن يشعرهم بعدم الرضا، وأن يستعملن معهم كل ما يستطعن من التأثير عليهم. فكم من امرأة صارت سببا في سعادة زوجها، وكم من امرأة كانت وسيلة هداية لزوجها، وكم وكم. فإن كثيرا من النساء الصالحات يكن أفضل عون لأزواجهن على الاستقامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها بالتهجد، إلى آخر الحديث، كما قال في مثل ذلك في حق الرجل. فالمرأة الصالحة في المنزل بمثابة السراج الضوء الذي يضيء الطريق لمن حوله. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والتسديد، والله. اللهم آمين. شيخ صالح، لا أدري رسالة الأخ من الأردن هل نقفلها ونقفل هذا التساؤل الملح، أم لكم كلمة لو تكرمتم؟ رسالة الأردني، أشرت بإجمال إلى أن التكفير إنما هو لمن يتعمد الصلاة، فهذا يكفر بالإجماع. وأما الذي يؤديها وإذا لم يكن لديه أعوان ربما تكاسل فله حكم آخر واختلف العلماء فيه. أما من لم يصلي فماذا نصنع به وقد قال المبلغ عن الله رسالاته: ما العهد الذي بيننا وبينهم إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر. وماذا نصنع به وقد قال سيد الخلق: آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فإذا كان النبي المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن الهوى يخبر أن من ترك الصلاة لم يبق معه دين، فماذا نقول نحن بعد ذلك؟ فما بعد الحق إلا الضلال، والله أعلم. ما الفائدة التي نجنيها من تكفير من تهاون وتكاسل في أداء هذا الفريضة؟ هذا هو سؤاله وهو سؤال مثير في الصلاة. أما الفائدة فالناس يعلمون ما هي منازل الكفار في الآخرة، أيوة، ويعلمون ما هو التعامل معهم. فمن كفر لا تحل له الزوجة المسلمة، ولا يرث مورثيه المسلمين، ولا يحل إنكاحه إلا أن يكون نكح، ولا يصلح وليا على أولاده المسلمين، ولا يصلح وليا في عقد نكاح ابنته وأخته وقريبته، ولا العهد له ولا وفاء ولا ذمة، لأن من خان المولى جل وعلا الذي نعمه تترى على العباد حري أن يخون سائر الناس إذا تمكن، ولأنه إذا تساوى من يصلي ومن لا يصلي، ما الفائدة من قيام الأديان وإرسال الرسل وقد نعى الله على أمثال هؤلاء؟ يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم. شوف يا سبحان الله، نقول من لا تفوته صلاة ولا يخرج منه سوء على الناس ولا يفرط في أمر من أمور الله، نقول إنه مثل من لا يؤدي فريضة ولا يرعى ذمة ولا يحافظ على كرامة الإسلام، معاذ الله أن نخالف القرآن نصا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي مؤمن تقي مواظب على الصلاة نقي مع من لا يرعوي عن الغي ولا يتورع عن جريمة ولا يترك خمرة ولا يتنزه عن فاحشة ولا يؤدي فريضة؟ معاذ الله أن نقول هذا مسلم وذاك مسلم. لا يجتمع في دين الله من لا يقيم للإسلام وزنا مع من يقوم بواجبات الدين خير قيام. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. ننتقل إلى رسالة أخرى ومواضيع أخرى، والرسالة من الأخ عبد الوهاب خالد الحليبي من جامعة الملك فيصل بالأحساء. أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أسمع من بعض المصلين إذا قرأ الإمام سورة الإخلاص وإذا قرأ قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول: استعنا بالله. ثم إذا قرأ أيضا سورة القارعة وجاء في نهايتها قوله تعالى: نار حامية، يقول: نسأل الله العافية، وبصوت مسموع. ما هو رأيكم في مثل هذه الألفاظ؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في الصلاة أنه إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. ومعنى آية العذاب أن يأتي ذكر النار أو يأتي عذاب الله، ذكر عذاب الله ونحو ذلك ونحو ذلك. فيجوز في هذه الحالة وفي تلك السؤال. وأما في إياك نعبد وإياك نستعين فلا أعلم خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقال عند إياك نعبد: لا نعبد إلا إياك، وفي إياك نستعين يقول: استعنا بالله. بل لا أرى ذلك يصلح، وإنما يتأمل أو يقرأ هو. أما السؤال عند آية العذاب الرحمة والاستعانة عند آية العذاب كآية آخر سورة القارعة، أي عذاب أعظم من تلك التي اشتملت عليها تلك الآية؟ نار حامية والعياذ بالله. هل يجوز تعليق الآيات الكريمة أو الأحاديث الشريفة بالمسجد مثل تلك التي تحث المسلم على أداء الصلاة والواجبات والتي تحثه على الفضيلة؟ لا أرى ما يمنع من وضع مثل هذه اللوحات التي فيها تذكير بعمل أو تحذير من عمل، وإنما الممنوع أن تعلق الآيات زينة في الحيطان. فالقرآن لم ينزل لتجمل به الحيطان ويعلق على الستور، وإنما نزل للهداية والعمل، فذاك لا يجوز. أما وضع لوحة عند مدخل المسجد في الداخل أو الخارج ليقرأها من أراد أن يدخل فيتذكر أذكار الدخول، وليقرأها من يخرج ليستعيذ بالله، وأمثال ذلك من التي توضع لتعليم الناس، فهذه جزء من التعليم والبيان، ولا أرى في ذلك مانعا شرعا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير.